نحبك ولا هيا معنا يوما نشدو بمحبتنا ونحلق في هذه الدنيا وصفاء القلب يجمعنا هيك ولا هيا معنا يوما نشدو بمحبتنا ونحلق في هذه الدنيا وصفاء القلب يجمعنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا هيا نقطف أجمل وردة نملأها ريحانا وشذا هيا نقطف أجمل وردة نملأها ريحانا وشذا وعبيرا حلوا ومودة ونسائم فرح تحملنا وعبيرا حلوا ومودة ونسائم فرح تحملنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا هذاك ولا جاء إلينا ترك بذور الخير لدينا هذاك ولا جاء إلينا ترك بذور الخير لدينا زرع الحب بنا فغدونا عبقا يحمل خيرا وسنا زرع الحب بنا فغدونا عبقا يحمل خيرا وسنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا تمضي الأيام معك ولا فرحا يملأنا آمالا تمضي الأيام معك ولا فرحا يملأنا آمالا يا سعد إلينا فتعالى يا حزن اذهب ولتتركنا يا سعد إلينا فتعالى يا حزن اذهب ولتتركنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا هيك ولا هيك ولا هيا معنا القلب الطيب معدنه وجميل الخلق يزينه القلب الطيب معدنه وجميل الخلق يزينه وكريم العمل دنا منه والصحبة يعطيها معنا وكريم العمل دنا منه والصحبة يعطيها معنا هيك ولا هيا هيا هيا معنا